بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده، ما بين ذنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة له. قال: باب قول الرجل ويحك ويلك. حتى في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت واهلكت. فقال النبي: ويحك، وما الذي اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي في نهار رمضان. فقال له النبي: اعتقها. فقال: لا اجد. قال له: فصوم 60 يوما هم شهرين متتابعين. فقال: لا استطيع. فقال له: فاطعم 60 مسكينا. فقال: ما اطعمه. ثم جلس، فجاء رجل بعرق دم، والعرق تكرر تملا من الطب. فقال له النبي: رجاء الصدقة. فقال النبي: خذه وتصدق فيه. تصدق فيه يعني كفارة. فقال: يا رسول الله، على أكفر مني؟ والله ما بين الله وبينه من هو أفخر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه، ثم قال: خذه وأطعمه أهلك. بخاري أتى بهذا الحديث هنا في كتاب الأدب إلى أن كلمة ويلك أو ويحك ممكن أن تقال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. جاء في حديث أنه جاء يضرب رأسه ويلتف شعره ويقول: يا رسول الله، هلكت، يعني أنا هلكت بنفسي، وأهلكت أي غيري يعني. فقال له النبي: وما الذي أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالحديث فيه جواز يعني، يقال هذا يعني عند ما يكون أحد قد صنع شيئا يعني يستحق هذا، وأن هذا ليس دعاء صدق يعني. ويلك وبيحك، نوع من الزجر يعني. وفي الحديث أن كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان، هذه الكفارة هي كفارة مغلظة، أنه لو ترتيب عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم 60 مسكين. كذلك في هذا الحديث أن من لم يجد شيئا من خصال الكفارة فإنها يعني لا تلزم، لأنه لم يجد، يعني إذا كان لا يستطيع الترخى ولا صيام شهرين ولا استطعام فإنها لا تجب عليه، لأن النبي ما قال له: يجب عليك أن تنتظر حتى تجد واحدة من هذه فتكفر بها. فلما النبي لما تصدق عليه كذلك وأخذ هذه الصدقة وتملكها، تملكها صدقة، فإن النبي قال له: تصدق. فهذا يجوز تحويل الصدقة من صدقة على النفس إلى صدقة على الغير، فإن هذه صدقة جاية. ثم النبي أعطى له، ملكه إياه، قال له: خذها وتصدق بها، يعني أخرجها كفارة عن يعني عن جماع. فإذا يجوز لمن تملك صدقة من الفقراء مثلا تملك صدقة أن يخرجه صدقة عنه أو كفارة. ولما قال له ما في هناك من هو أفقر مني فقال من يقوي وخلاص يعني كلها أفضل من أفضل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك ويلك جاءت ويحك أول هي كلمة ويل ساكن يعني لا يراد خفيفته هذا. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الله الله. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء به السلام، والأعرابي هو العربي المتكلم بابي، فجاء وقال يعني حدث النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر فيترك بابيته ويهاجر، فقال له النبي ولك يعني الهجرة شأنها شديد، يعني الهجرة شأنها أن تترك، أنا حيترك ابنه وحلاله وترك كذا ويأتي إلى المدينة و... فقال له هل لك من ابن؟ قال نعم. فقال هل تؤدي صدقتها؟ يعني تخرج الزكاة زكاة الابن؟ فقال نعم. فقال له فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك، يعني اعمل في أي مكان تكون ومن وراء البحار، يعني يقال أوفرسيز، يعني لو كنت في أي مكان تكون فيه فإن أجرك حق، إذا عملت في الإسلام والدين وفي الزكاة وفعلت فيه. فلما يعني هذا لم يسمح له النبي بأن يهاجر، وقال له اعمل يعني في بادية التي أنت فيها وأدي زكاة إبلك، والله لم يترك عملك. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد، قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم. قال شعبة: شك هو، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. هذا من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال لهم: ويلكم ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته اختلاف بينهم، وأن يقتل ويقاتل بعضهم بعضا. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قيل كفارة هنا ليس كفر ناقل عن الملة ومخرج عن الإسلام، ولكن كفر دون كفر، لأن قتال المسلم للمسلم نوع من الكفر، ولكنه كفر دون كفر ولا يخرج يعني من ملة الإسلام. وإن كان النبي قال طبعا إذا كان قتال الهوى تقاضي المسلمون بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنبي يحذر ويقول: لا ترجعوا بعدي ويلكم او ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. ينهى عن الفرقه والاختلاف المؤديه الى ان يقاتل بعض المسلمين بعضا. نعم. وقال النضر بن شعبة: ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو ويحكم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه، فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. هذا حديث أنس بن مالك حديث عظيم، يقول إن أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي ويحك ماذا عبدت لك؟ لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ وعند الله سبحانه وتعالى هذا رجل أعرابي. فقال له ما الذي عبدته له؟ فقال والله ما عبدت لا كبير شيء، ولكني يعني أحب الله ورسوله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعددها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي أنت مع من أحببت. ففرح الصحابة بهذا فرح عظيم جدا، قال الإنسان مع من يحب الله. فقال ونحن كذلك، يعني قال الصحابة ونحن كذلك أيضا. وقال العبد ثم إن أنس مر غلام المغيرة، الغلام يعني عبد يعني مغيرة بن شعبة، فقال إن يدرك هذا يعني إن أدرك هذا يعني عمره تمام العمر تقوم الساعة، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من اجتهاد ربما يكون أنس، وهذا كان يظنون قرب الساعة بهذا الشكل وأنها يعني تكون في الجيل الأول لأن يمضي وقت طويل حتى تفوق الساعة، هذا يعني ليس اجتهاد خاص طبعا، فإن أيضا حصل مثل هذا كثير في كما حصل لما هبت ريح شديدة في العراق، كان في جاء نحن واحد من تلاميذ ابن مسعود بس يقول يا ابن مسعود قامت الساعة قامت الساعة قامت الساعة، فخلي الساعة لا تقوم حتى لا تختم غنيمة ولا يفرح بميراث، كذبت الساعة هذه الساعة ما تقوم إلا إذا يعني قاتل المسلمون مقاتل عظيمة جدا حتى يقول يقاتل أبناء رجل واحد كانوا منها لم يبق منهم إلا رجل واحد سلوا الأصل يعني. فهذا القول بأن لما مر غلام المغيرة قال يدرك هذا يدرك الساعة، هذا من مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام يعني هذا إما من كلام أنا سوى من كلام التابعي وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الساعة شأنها بعيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث كثيرة تكون قبل الساعة كفتح فارس الروم وما يكون وفتح القسطنطينية وتسابق الناس في البناء الطويل، أمور كثيرة جدا من يعني الأمور كلها لم تقع، بعضها وقعت في عصرنا هذا، وهذا بعد 1400 سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل يعني دلني عن أماراتها، قال أنت لدى أمرت ربك وأن ترى الحفاة العراة العالة كرواء الشاي يتطاولون في البنيان، فهذه أمور ما ظهرت إلا يعني في وقت الحاضر. فلذلك القول هذا انه من يدرك هذا يدرك الساعه ليس يعني في سبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب علامة الحب في الله لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. الحب في الله وعلامة الحب في الله، وأن النبي قال المرء مع من أحب، المرء يعني الرجل مع من أحب من أهل الإيمان، فإذا كان يحب يعني من يحبهم فيكون معهم يحشر معهم، وكان من رواة هذا الحديث كلهم كل الرواة يقولوا فنحن نحب أبو بكر ونحب عمر ونحب نترجو أن نكون معه، ف فالمرء هذا من أعظم ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء يوم القيامة مع من أحب، قال له أنت مع من أحبك. فالشخص مع من يحبهم، من كان يحبهم في الله فإن الله تبارك وتعالى يجعله معه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل يحب القوم ولما يلحق فيه؟ ولما يلحق فيه يعني في العمل، يحب ناس من أهل الإسلام لكن عمله ليس مساويا لعملهم، عمله أقل وعملهم هم أعظم. فقال له النبي: أنت مع من أحببت يا رسول الله، فإن من كان يحبهم فإن الله تبارك وتعالى يجعله معه في الجنة، إما في درجته إما في رفقته في الجنة. ولذلك فرح الصحابة بهذا الحديث لما قالوا: أنت مع من أحببت، حتى وإن كان عملك دون عملهم لكن الله جعلك معه يوم القيامة. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا عبدان، أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. نعم. هذا الحديث في تفصيله أن الرجل قال له: يعني يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي طبعا أجاب، يعني لم يجبه عن متى الساعة لأن هذه العلمها عند الله سبحانه وتعالى. فقال: أنت ما أعددت لها، إيش اللي سويت في الساعة؟ فقال: والله ما أعددت لها كثير فيها ولا صلاة ولا صدقة، ما عندي علمية، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي: أنت مع من أحببت يا ملك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.